بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام سنقرأه عليكم للحافظ ابن رجب رحمه الله، رأيته كلاما مفيدا رصينا شافيا كافيا في المسألة التي طرق فيها. وابن رجب من علماء الحديث الحفاظ، ومن علماء بقية السلف رحمه الله، وله كتب مفيدة وعظيمة تدل على غزارة علم وقوة فهم وحفظ واسع. شرح صحيح البخاري بكتاب سماه فتح الباري، لكن أكثره مفقودا، هو شرح عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، سنقرأ الكلام عليكم كله. قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه، وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضعت ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبتها حسنات. الكلام سمع أم لا؟ أم نعيد قراءته؟ قال ابن رجب رحمه الله: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه، وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضعت منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبتها حسنات. الكلام على تحقيق التوحيد. معلوم أن الكفار إذا دخلوا في الإسلام، والشخص يدخل في الإسلام بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، إذا قال الشخص هذه الكلمة العظيمة وكان قبلها كافرا وقالها صادقا من قلبه، صادقا من قلبه أنه عبد لله، اختار الله على غيره من الخلق، واختار دينه على غيره من الأديان، واختار ما عند الله على ما عند الخلق ورضي بهذا الإسلام، إن قالها صادقا من قلبه فهذه تكفر عنه جميع الذنوب التي بينه وبين الله، وتسقط عنه جميع الحقوق التي بينه وبين الخلق التي ارتكبها في أيام كفره. فمهما قتل في أيام كفره وزنى وسرق واستلب وانتهب واغتصب ودخل في الإسلام صادقا قال هذه الكلمة بلسانه يواطئ قلبه ذلك، إنها سبب لمغفرة الذنوب كلها. قال الله قل للذين كفروا إيش بعدها؟ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. عندما يقولها الشخص صادقا مع الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن أقام التوحيد؟ أقام التوحيد، قال هذه الكلمة واستمر في صدقه وفي إخلاصه وفي عبوديته لربه كما سمعت. ألا تكون المغفرة أوسع وأعظم وأنفع؟ الجواب بلى. قال هنا فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه، إذن أين تكمن عظمة التوحيد؟ هاتوا يا رجال، أين تكمن عظمة توحيد الله؟ هاتوا يا رجال، في الإخلاص لله وفي الصدق مع الله. فهنالك من يقول لا إله إلا الله ومآله إلى النار، لأنه لم يصدق مع الله ولم يخلص لله ولم يثق بالله ولم يتوكل على الله ولم يراقب الله عز وجل. وهناك من يقول لا إله إلا الله وقلبه عامر بها، فهي عبوديات عظيمة يقدمها ويتقرب بها إلى الله. قال وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت. عند الموت الشخص تنفعه لا إله إلا الله، إذا قالها عند الموت فهي علامة النجاة من النار، يعني من الخلود في النار، علامة النجاة من الخلود في النار في حق من يرى أنه عاصي، في حق من يرى أنه عاصي فهي علامة النجاة من الخلود. هذا إن دخل جهنم عياذا بالله، فإن لم يقلها عند الموت فتلك علامة على سوء الخاتمة، على سوء الخاتمة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله عند الموت نفعته يوما من الدهر ولو كان قد فعل ما فعل، ولو كان قد فعل ما فعل. تنفعه هذه الكلمة عند الخروج من هذه الحياة، فهي كلمة إنقاذ، كلمة لا إله إلا الله إن قالها قائلها فهي إنقاذ له في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها. هذه بشارة لكل مسلم ومسلمة أنه يحرص عند الموت على لا إله إلا الله، على لا إله إلا الله، من أجل أن تكفر عن ذنوبه بإذن الله. ذكر ابن القيم رحمه الله في الفوائد أن الفائدة من المريض والذي يخشى عليه من الموت أن يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأنها تحرق الشهوات، الشهوات المردية التي كانت سبب لغفلة العبد وسبب لتخبط العبد ووقوعه في المعاصي. فعند الموت قبل الموت إذا قال هذه الكلمة أحرقت الشهوات المردية والشبهات، وامتلأ قلبه بالثقة بالله والانتظار للمغفرة والرحمة والفرج من عند الله، فتذهب ثقته بالمخلوق وتتحقق ثقته بالخالق وتوكله على الخالق ولجوه إلى الخالق. هذا من فوائد أن تقال كلمة لا إله إلا الله عند الموت. قال رحمه الله تعالى: أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها. وهذا كما هو حاصل، كما هذا حاصل لمن دخل في الإسلام كما سمعتم قبل، فهو مرجو أن يحصل للمسلم عندما يغادر هذه الحياة إلى الحياة الأخروية ويستقبل حياة لا عهد له بها. قال رحمه الله تعالى: قال ومنعه من دخول النار بالكلية، يعني إن غفرت الذنوب كلها فلا إشكال في ذلك أنه لا دخول النار ولا شمل رائحتها ولا اقتراب منها. قال رحمه الله: فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه، انظر الآن المقصد القلب، فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه، ما قال لسانه، لا، من قال لا إله إلا الله بلسانه ولم تباشر قلبه، ولم تباشر قلبه، فهذا يخشى عليه أن يكون من الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال رحمه الله: فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله، يعني من الشهوات ومن الشبهات ومن التعلقات بغير الله والتعظيم لأحد من الخلق إلى غير ذلك. قال أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا. يتطهر قلبه، يتطهر قلبه ويصلح قلبه ويعمر قلبه بهذه العبوديات لله سبحانه التي قد تكون في قلب العبد في حق غير الله، في حق غير الله، فيصير قلبه معمورا بحب الله وتعظيم الله وإجلال الله وخشية الله والرجاء في الله والتوكل على الله والثقة بالله والخوف من الله. قال رحمه الله: وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر. انظروا إلى عظمة هذه الكلمة. رحم الله سفيان بن عيينة قال: ما أنعم الله على العباد بنعمة مثل أن عرفهم لا إله إلا الله، مثل أن عرفهم لا إله إلا الله. فمن لم يعرف لا إله إلا الله فهو أجهل من حمار أهله. قال رحمه الله تعالى: قال وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، أي كثيرة. قال: ولو كانت مثل زبد البحر وربما قلبتها حسنات. الشخص إذا بدل الكفر بالإيمان وصار بعد تلك المعاصي والشركيات على طاعات، فقد حصل التبديل فيما تعلق بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فقد حصل التبديل في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا واضح، أن بدلت السيئات إلى حسنات، أن بدلت السيئات إلى حسنات، إلى غير ذلك مما يعطيه الله من واسع فضله وكرمه، من المغفرة وغير ذلك. قال رحمه الله كما سبق ذكره: في تبديل السيئات حسنات، فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم. فلو وضعت منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبتها حسنات. على كل نفهم من هذا أنه يعني التوحيد له شأن عظيم في تكفير السيئات، في تكفير السيئات لا في جعلها حسنات، إنما هذا بقدر ما يتحقق من التوحيد تكون قد انقلبت السيئة حسنة، وبقدر ما بقي عند الشخص من نواقص وعيوب وقبائح وذنوب يبقى ذلك من نواقص التوحيد ومن آثار يعني البقاء على ما كان عليه الشخص في أيام الشرك وفي أيام الكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى كل هذا الدرس نستفيد منه عظمة الإخلاص لله في التوحيد، عظمة الإخلاص لله في التوحيد، وعظمة الصدق مع الله في التوحيد، وكذلك أن التوحيد يقوم على عبادات كثيرة. التوحيد توحيد الله هو إخلاص العبادة له، يقوم على عبادات كثيرة. هذه العبادات منها التوكل على الله، ومن الثقة بالله، ومن تفويض الأمور إليه، ومن الخضوع له، والانقياد والخشية والمراقبة والرغبة والرهبة فيما عنده ومما عنده، والرجاء فيه والخوف منه، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. هذه العبادات إذا أمر بها القلب فأعرف أن التوحيد قائم وأن التوحيد متحقق. فإذا لم تقم هذه العبادات القلبية التي لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، فاعلم أن التوحيد غير قائم، أن التوحيد لله غير قائم، فهو إما يعني قائم مع نقص ومع ضعف وتعثر، وإما أن التوحيد يعني محطما إلى حد كبير يخشى على صاحبه. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يعمرها بتقواه، نسأل الله أن يجعل قلوبنا معمورة بتقواه، نسأل الله أن يجعل قلوبنا معمورة بتقواه بحبه وتعظيمه وخشيته ومراقبته. قال الأخ هل صحيح أن الحافظ ابن رجب دعا إلى التقليد؟ هذا ما هو صحيح، تقرأ في كتبه فتجده يسير على ما يسير عليه أهل العلم الذين تجردوا للحق. وإن كان الانتماء إلى المذهب الحنبلي هذا احتيج له في وقت من الأوقات وفي تلك الأزمنة، لكن السير والمنهج والاقتناع هو نصرة الدليل مع من كان وحيثما كان، هذا تجده جليا في القراءة في كتبه كجامع العلوم والحكم وفتح الباري وغير ذلك من كتبه رحمه الله.